الفرق بين القضاء والقدر، وكيف نرد على من احتج بالقدر على المعاصي، وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية؟ القضاء كلمة مشتركة تطلق على القدر، وقال الله كذا يعني قدر كذا، ويقال قضى الله كذا أمر بكذا، إذا كلمة مشتركة كما قال تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء يأتي معنى قدر، قضى الله أن يقع كذا وكذا يعني قدر الله يقع كذا كذا، قضى الله أن لا نعبد إلا إياه، قضى الله أن نترك الزنا، قضى الله أن نترك شرب الخمر، يعني أمرنا بهذا. والإرادة إرادة شرعية، وهي معنى المحبة، أن الله أحب كذا ورضي كذا ونحو ذلك، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر، يعني يحب لكم اليسر ويدعوكم إليه ويأمركم به ولا يريدكم العسر، يريد الله يبين لكم، هذه معناها الإرادة الشرعية. من يقول والله يريد الآخرة، يعني يريد بكم أن تعملوا الآخرة وأن تشكروه وتعبدوه. وهنا إرادة كونية، معناها أن الله قدر هذه الأشياء، مثل قبل يقول سبحانه وتعالى فيريد الله يهدي يشرح صدره للإسلام، ويريد أن يضلها يجعل صدره ضيقا حرجا كان من الصعاب في السماء، هذه إرادة كونية قدرية، معنى المشيئة، كما قال تعالى من كان هو يستغيث وما تشاءون إلا إن شاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، هذه مشيئة قدرية. من القدرية كثير، الله يحكم ما يريد، وما أشبه ذلك مما جاء في معنى ذات الكونية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.